أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح باسم ربك العظيم. تعمل ايه خضرة يا حسين؟ طب اي افرأيتم من ورا خلي عندك دم يا اخي وانت ما بتشوفش خالص. اي افرأيتم من ورا يا حسين؟ ايه دي؟ لا حول الله يا رب. يا جدع سيبه ده سلطانة. ابو اكرم. نعم. فلا أقسم بمواقع النجوم. فلا أقسم بمواقع النجوم. الله يا حبيبي، الله يا حبيبي، الله يا حبيبي. شوف الصراحة بقول لك ايه، بقول لك ايه، انت ما سمعتنيش. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم. في كتاب مكنون. يا جدع الله يا شيخ، الله يا مولانا، الله يا حبيبي، الله حق محمد. لا يمسه إلا المطهر. الله حق محمد. لا يمسه إلا المطهرون. بسم الله الرحمن الرحيم. بيتجلى ربنا بيها الشيء. فسبح باسم ربك العظيم. يا اخي ان شاء الله نور النبي يا نور النبي. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم عارف ناوي على حاجه برضه. ايوه يا سلام. عايز يسمع روح. فسبح باسم ربك العظيم. فلا اقسم بمواقع عليك يا اخي. الله الله اكبر. يا سلام يا اخي كده اهو. فسبح باسم ربك العظيم. فلا اقسم بما رجعنا لليلة بتاع الحاج سعيد. جامعة مش كلية ولا حاجة. جامعة. ستر عليك يا محمد. الله أكبر. الله. يا عمران. آمين. أيوه يا عمران. الله الله أكبر. إنه قرآن كريم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله محمود الله يهديك. الله اكبر. النبي كمان. يا سلام. في كتاب مكنون. يا النبي يا محمد الله يرضى معاك. اسمع المجوز ده تاني الله يخليك يا رب. سيبني يا شيخ انا قادر على حالي فيهم. كله جاي طامح وحاجة. إنه لقرآن كريم. اللهم صل على النبي. يا شيخ حسن. أكبر. بقول لك يا شيخ حسن. انت فين يا شيخ حسن؟ مش عارف. مش عارف مين بتاعتين يا اخويا. يا عمران. الله اكبر. في كتاب مكنون. ايوه يا حبيب قلبي. الله يا المقام

جت منين يا اخويا؟ لا والنبي ده شغل يا راجل. انت جدع جدع راجل ده شغل جدع انت جدع يا سيدنا النبي. طب ما انتهت. طيب يا سيدنا حسين وسيدنا عبد الله الشعراني نسمع الحته دي تاني كده. خلاص طيب زي ما قالت كده اهو الشيخ ممدوح حاجه. خلاص طيب انتهت. يا شوع يا شوع ابدا والله الكلام ده يا شيخ محمد. هو انت يا ابني مالكش خاطر عند الجدع ده ولا حاجه يا ابني؟ انا جيت له يا جدع الاول بعد كده بحر الشيخ شوقي بقى. اه ازاي بقى؟ ايوه ايه اللي بيعمل ابو محمود ده؟ انا عارفنا يا اخي دي دي واحد شويه عندي ولا ايه يا جدع عندي؟ فلولا محمد عمران. نعم عليك انت. انت الليله دي فيك حاجتين يعني مسيطرين عليك قوي الليل، مزاج واخلاص يا محمد. الله يخليك يا حبيبي. بالله ما تخليكش غدا مصنفين على طول، بس الليله دي مسيطرين عليك قوي. ليه وحبك انت النهارده زايد؟ ربنا يكبر خاطرك. ايوه يا عيني. لا بس اللي انت بتقوله ده الليله في الاخر كده يا محمد كله كان بعد عنه. الله يمسيك بالخير انت واللي جاي. الله الله الله الله النور النبي. اما وتصلية جحيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس سيدي ماشي اللي فوق دي وكفاية قوي معايا انت؟ ماشي هو الراجل الفنان مش المكنة يا محمد. ايوه وما خلقنا السماء Yeah. يا سلام عليك. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. اه يا حبيبي انا اه يا حبيبي ده الكلام ده يرجعنا ورا حبه بقى. جمال النبي الكلام ده يرجعنا ورا حبه يعني النبي يرجعنا كده جمال انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك تعبان تقول لي تعبان يا اخويا اصلح حالك ربنا الله الله اكبر الله الله الله الله نعم نعم فاصدع بما تؤمر فاصدع بما Mm-hmm. إنا كفيناك المستهزئ.